يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني أنه أتي بسبي، والسبي معروف وهو ما يؤخذ من الكفار من ذراريهم ونسائهم في الحرب. فإذا امرأة من السبي تسعى، وهذا كان بعد غزوة الطائف، وهذه المرأة تسعى، وفي بعض الروايات أنها تبتغي، يعني أنها تطلب، فهي تجول بين السبي. إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها، هكذا هنا، وفي بعض روايات الحديث: إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، بمعنى أنها تفعل ذلك بالصغار، إذا وجدت أطفالا رضع في السبايا فإنها تأخذهم وترضعهم شفقة عليهم وحنوا، وتفعل ذلك أيضا هي من أجل أن تتخلص مما قد حصل لها من الحليب، فلابد من إخراجه. والروايات على كل حال يبين بعضها بعضا، والمقصود أن هذه المرأة إن كانت تفعل ذلك بغير أولادها فوجه الحديث ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني إذا كانت تفعل هذا بأولاد الناس، ترضعهم وتلزقهم ببطنها شفقة ورحمة وحنوا، فكيف تصنع بولدها؟ وإذا كان المقصود إذ وجدت صبيا في السبي أخذته، أنها وجدت ولدها مثلا الذي كانت تبحث عنه فضمته وأرضعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ وهذا لا يتصور، فالمرأة أشد ما تكون حنوا على ولدها. قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني هنا ذكرت أجلى صورة في الرحمة، وهي رحمة الوالدة على الولد، وفي مشهد يراه الجميع تلك المرأة التي رآها في السبي تجول، فإذا وجدت صبيا أرضعته. وإذا كان والدة الإنسان هي أرحم أهل الأرض بالولد عادة، فهي أرحم من أبيه، وهي أرحم من قراباته فضلا عن الأباعد، فإن الله تبارك وتعالى أرحم بعبده من هذه بولدها. وينبغي أن تفهم هذه الأحاديث كما ذكرنا مرارا فهما صحيحا، والله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله هذه رحمته، ولكن عقابه شديد، فالذي هذه رحمته هو الذي شرع قتل الزاني المحصن بهذه القتلة الشديدة، الرجم بالحجارة إلى الموت، والذي هو أرحم بالإنسان من والدته أيضا هو الذي أمر بقطع يد السارق في ربع دينار، وهو الذي أخرج آدم من الجنة في أكلة أكلها من الشجرة. فمن عصى الله عز وجل فإن عذابه شديد، فلا يركن الإنسان لمثل هذه الأحاديث فقط ويترك أحاديث الوعيد، وإنما يحصل عنده التوازن، فإذا قرأ مثل هذه الأحاديث فإن نفسه تنبعث وتطلب رحمة الله وألطافه، وينبعث عنده الأمل والرجاء ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله مهما تعاظمت ذنوبه، ولكنه في نفس الوقت لا يغتر وينظر في نصوص الوعيد، فيبعث ذلك جانب الخوف في نفسه، فيكون جامعا بين الخوف والرجاء. لا يغتر حتى يرد المهالك والمخاوف، ولا أيضا يغلب جانب الخوف فيسيء الظن بالله تبارك وتعالى ويقول أنا لا فائدة من العمل ولا تقبل لي توبة وما أشبه ذلك مما يقوله بعض الناس. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا والدينا وإخواننا المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.